بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فمر بنا في هذا الحديث الشريف في العقل تبيان لموارد أنشطة وأفعال العقل العملي، وأن هذه الأنشطة للعقل العملي ليست مجرد إدراك، نظير هذا البحث الذي يثيره علماء الأصول في الآونة الأخيرة، هل العقل دراك أو أن العقل آمر وناهي حاكم وباعث وزاجر؟ العقل العملي نعم ليس وظيفته صرف ومجرد الإدراك، بل وظيفة العقل العملي أيضا ماذا؟ أنه آمر وناهي وزاجر ورادع، لذلك يسمى عقل عملي يعني عمال يعني ليه سيطرة، سلطة، سلطان، نافذ، سلطان ونافذ وسيطرة، مملكة ملك وقدرة وقوة نفوذ. العقل العملي له ليس كالفكر، وكما مر بنا العقل النظري وهو قوة الفكر ليست من خاصيته وشأنه الالتزام والتعهد والوفاء، لأنه نكوث، لا فقط تفرج إدراك، لأنه بينما العقل العملي لا، خاصيته أن يكون يعني الالتزام، المسؤولية، الوفاء، ولم يجب التسليم، التصديق، الإذعان، ولم يجب ليس صرف تصور. لذلك التصور شأن قوة الفكرية، أما العقل العملي لا، شأنه التصديق، التسليم، الإخبات، العمل، الانزجار، المجر. كما مر بنا التفرقة بين العلم الحاصل للعقل العملي والعلم الحاصل للعقل النظري أو أي قوة الفكر. العلم الموجود في قوة الفكر نعم، ولكن العلم الحاصل يعني علم معاني وصور مرسومة شبهناها بالمعلومات الورقية وفضفاضة ما شبه ذلك، العلم الفكري الحاصل في قوة الفكر. وأما العلم الحاصل في العقل العملي فهو علم حي، علم ماذا؟ علم حي، علم حي عبارة عن الذكر، علم حضوري، وهو الذي مر بنا أنه العلم يهتف بالعمل فإن صدقه وإلا ارتحل. هذا العلم ربما الشهيد الثاني رحمة الله عليه عرف الاجتهاد بالملكة القدسية، هو الملكة القدسية أو القادسة. الملكة القدسية ليس هو قوة الفكر، الاجتهاد كفكر لا، وإن كان هو العلم عموما حتى في الفكر نور، لكن ليس النور المقصود به والقداسة والقدسية المقصودة بها في الذكر، وإن كان من حالات العجيبة للإنسان أن ربما تتوفر عنده حالة من النورية القدسية في قلب العقل في قلبه أو في عقل العملي، ولكن يظل الإنسان في معرض الانزلاق مثل بلعم بن بعورة. بلعم بن بعورة حيث أوتي الاسم الأعظم، الاسم الأعظم ليس فقط أصوات لسان، الاسم الأعظم أو حرف من حروف الاسم الأعظم ليس أصوات لسان فقط، وإنما هو على وعلى ذلك ارتباط قلبي وروحي بين من عنده ذلك الاسم وموجود وعالم الملكوت، موجود من موجودات عالم الملكوت العظيمة. فنوع من الارتباط القدسي موجود، لكن هذا الارتباط القدسي إذا ازداد الإنسان في الغي نعم ينقطع عنه. فمن ثم عبر في الرواية سلب عنه اسم الاسم العظم، مو أنه سلب عن حافظة فكرة وذاكرته، ربما هو موجود في الرواية بسم الله الرحمن الرحيم فيها الاسم العظم، لكن من الذي يقولها ويكون لا اسم عظم؟ إذا مو أصوات صرف أصوات، وإنما على حال في ارتباط قلبي بين قلب الفرد الإنسان وعالم الملكوت وموجود من موجودات عالم الملكوت. هذا الارتباط هو الذي طبعا زر الارتباط الدقمة أو كذا هي الأصوات التي تأتي في اللسان والتوجه القلبي. على أي تقدير، فإذا هناك فرق سنخي بين العلم الموجود في الموجود في العقل العملي وبين العلم الموجود في ماذا؟ في العقل النظري أي قوة الفكر، علم حصولي علم حضوري. طبعا علم حضوري درجات وأقسام، لا يظنن الظان أن العلم الحضوري كله على وتيرة واحدة، وهذا التعريف ناقص الذي يذكر للعلم الحضوري أنه حضور عين الشيء. أين يأتي عين الشيء؟ آيات آثار للشيء، بس آثار عينية، آيات عينية، من ثم يسمى علم حضوري. لكن على أي حال فرق إذن سنخي بين العلم الحضوري في العقل العملي والعلم الفكري. إذن العلم في العقل العملي أو في القلب أو في السر أو في الخفي أو في الأخفى، هي مراتب فوقية العقل العملي. العلم فيها قرين مزيج معتجن عجين بالعمل، وهناك العمل، العمل والعلم هناك كانما يعني وجهان لحقيقة واحدة، وسبحان الله هناك هكذا النية عمل، الخاطرة عمل، كذا سير النفس في المنازل عمل. هنا يبين عليه السلام واضح فيه في أن في الآيات الكريمة أطلق العقل على موارد أنشطة عمالة في النفس، وليس مجرد دراكة، ليست أفعال إدراك محض فقط. فهذا واضح إذن أن القرآن الكريم والوحي الشريف العقل فيه عمال. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إذا أفلا تعقلون مو أفلا تدركون، يعني أفلا ترعون يردعكم عن ذلك العقل. إذن العقل رادع زاجر مربي المجرة. عقلي مغلوب وهواي غالب، يعني طبيعي في الفطرة أن لا، العقل غالب آمر سيد مشرف والهوى معمول. بعد ذلك يقول عليه السلام يا هشام، ثم ذم الله الكثرة، فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. شوف أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم يا هشام ثم مدح القلة فقال وقليل من عبادي الشكور. قليل الشكور قليل، وقليل ما هم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتل رجلا يقول ربي الله، يعني رجل واحد من كل آل فرعون رجل واحد مؤمن إلا يعني. وقال وما آمن معه إلا قليل، وعفوا يعني بالنسبة لروح، يعني بالنسبة لنوح عندما أركب السفينة، ومن آمن معه ركب السفينة، ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل. وقال ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال أكثرهم لا يعقلون، وقال أكثرهم لا يشعرون، لا يشعرون، لا يعقلون، لا يعلمون، ألم جرى، لا يشكرون. الكثرة زين، هو في صدد ماذا الإمام عليه السلام؟ مدح الله الكثرة القلة وذم الكثرة. هنا طبعا هذا بحث مهم في فلسفة القانون، فلسفة الحقوق، يعني الشارع يريد يقول الأقليات لها حقوق والكثرة ليست لها حقوق، لا مو في هذا الصدد. الآن في جدل في حتى في الديمقراطية الغربية، يعني من أن تأسست ديمقراطية كفلسفة سياسية، فلسفة حقوقية، فلسفة قانونية، هل المشاركة يقول جمهورية، الجمهورية، الجمهورية، يعني مشاركة الجمهور، أحد صيغ العدالة مشاركة ماذا؟ الجمهور، مشاركة العموم. أي فتم عبروا عنها بالجمهورية، يعني جمهور الناس، أو شعبية، الدولة الشعبية، يعني مشاركة الشعب. ديمو هي ديمو باللغة اللاتينية يعني شعب، ديمو ديمو ديموكراتيك، كراتيك في اللغة اليونانية يعني قانون، قانون أو مشاركة، يعني مشاركة عامة الشعب، ديمو، ديمو معنى الشعب. فديمو كراتيك ديمقراطية يعني معنى الحر العدالة، الليبرالية الليبرالي للحرية، الديمقراطية على أساس تفسير للعدالة. لماذا فسروا العدالة؟ قد يسمون العدالة بعد جاجمنت أو كذا، هو هذه بمعنى التقاضي بعد، وهم يعبرون عنها بالعدالة. أي ما كان، لماذا فسروا العدالة بالشعبية والجمهورية؟ قالوا لأن مشاركة الكل انتصاف ونصف للجميع. مع ذلك أصحاب فلسفة الديمقراطية وقعوا في إشكالية أن الأكثرية الجمهور عامة الشعب قد تتلاعب به الدعايات، أو لا يكون ذوي على حال بصيرة، أو لا يكون من النخبة. لذلك بعضهم قال الآن مثلا نظام الانتخاب الرئاسي بأمريكا، أعضاءنا جمهورية بس هو مو جمهورية، يعني لا الشعب ما ينتخب رئيس الجمهورية الأمريكي مباشرة، وإنما ينتخب رؤساء ولايات أحد الحزبين مثلا أو الأحزاب يفوز. أحد شروط أن المرشحين في أمريكا طبعا أن يكون لابد أن يكون ثري، وثراءه يبلغ مثلا كذا قدر مال من المال، هذا أحد الشرائط المهمة في المرشح في النواب. باعتبار نظام رأسمالي يعترف بالقوة والقدرة وما شابه على يتحال النخبوية عند الثروة. أحد يعني مناشئ النخبوية عنده، فأيما كان رأوا بأن مشاركة الناس صحيح، لكن النخبة لها دور آخر، مثلا أهل الحل والعقد. يعني في الحقيقة هناك مسارين إذن في بحث فلسفة الحقوق أو فلسفة القوانين، فلسفة المشاركة السياسية، أو عموم على كل الرؤية العامة. الآن الإمام عليه السلام في صدد بيان: ثم ذم الله الكثرة ومدح القلة. إذا تستحضرون الشورى والتشاور والمشاركة بالتالي، يعني في مدرسة أهل البيت لها معنى غير المعنى الموجود في مدرسة أهل السنة. في مدرسة أهل البيت الشورى أو المشاركة الشوروية، هي بمعنى مداولة الآراء، جمع المعلومات، جمع العقول، ثم يزبد منها زبدة، ما يقولون الآن على شعار الحضارة الحديثة ثورة المعلومات، مو ثورة السلاح ولا ثورة القومية، ثورة ماذا؟ ثورة بالثورة المعلومات. العلم هو ثائر، إن شاء الله يكون العلم هو الثائر شفافية العلم. فالمقصود أيما كان الآن شعار الحضارة انفجار المعلومات، يعبرون عنها تعابير متعددة، عالم الاتصالات والارتباطات كلها تعابير مختلفة عن معنى واحد، شعار الحضارة الحديثة، لا التكنولوجيا لا المعدن لا الآلة لا النووي، ثورة المعلومات، انفجار المعلومات، أو عالم الاتصالات أو عالم الارتباطات. هذا المعلم والشعار هو في الواقع هو معنى المشاركة الشوروية الشورائية، الشورى عند مدرسة أهل البيت بمعنى جمع المعلومات، مركز معلومات، بنك معلومات وتجارب وعقول. أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه. فالعقل الجمعي، العلم الجمعي، جمع هنا الكثرة بمعنى المعلومات ليس بمعنى تحكيم الإرادات. ففي الحقيقة إذا يصفو الأمر إلى العلم، إلى العلم ونخبة العلم. ودائما العلم عند الأقل، عند النخبة اللي هم أقل، لكن هاي الأقلية نسبتها علمية وليس نسبتها طائفية، وليست نسبتها ترابية، وليست نسبتها عنصرية، وليست نسبتها ماذا؟ قومية. نسبتها ماذا؟ نسبتها علمية، نخبة العلم. والأمانة الأكثر أمانة أكثر كفاءة، الأكثر علما أكثر كفاءة، نخبة هو. فإذا على مسار أو على حقيقة صيغة الشورى عند أهل البيت، المشتري لماذا سمي مشتري؟ لأنه يقيم الشور، أي الاختبار والامتحان وكسب المعلومات حول المبيع من الشور على كل. فإذا الشورى والتشاور في مدرسة البيت تحكيم العلم، والعلم عادة عند النخبة. أما الشورى عند أهل السنة ماذا تعني؟ الشورى عند أهل السنة تعني تحكيم الإرادات. تحكيم ماذا؟ الإرادات. هذا له معنى آخر. طبعا الأكثرية بالنسبة إلى الحقوق تراعى حقوق الأكثرية عند التزاحم. الآن مثل فرض المدينة يعيشون فيها أهالي المدينة المعينة، مصلحة أكثرية الأهالي أن يشق هنا شارع طريق على حساب بعض الأملاك مثلا، هو هذه أملاك شخصية فردية، المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة. هذا صحيح في صعيد الموازنة بين تزاحم الحقوق، هذا صحيح، يقدم حق الأكثرية على حق الأقلية من دون طبعا غمض حق الأقلية. الأصل أن يراعى حق كل من الجانبين، الأكثرية بقدر كثرتها والأقلية بقدر قلتها، لأنه تعطى طبعا يعني حق الأقلية بقدر حق الأكثرية، ليس انصاف في مجال موازنة الحقوق نعم، أما في مجال استصواب الرأي الحاصف أو القرار أو الرؤية، هنا ليس دور لأكثرية وأقلية بالحار الانتماء المذهبي أو الطائفي أو القومي أو العنصري أو لا، هنا دور النخبة وهي قلة، لأن انتسابها هنا ماذا؟ علمي. هنا تأتي بحث مدرسة أهل البيت لتوليد الرأي المفيد الناضج القرار الصائب، استكشاف ما هو الصلاح والصواب وما هو رئيسي عن ما هو فرعي ما شابه ذلك. هنا ليس دور للانتماء للكثرة القومية أو الطائفية أو إنما هنا دور النخبة، النخبة العلمية. إذن في هناك مقام القرار، قرار الحاكم أو قرار تدبير وإدارة الشؤون، هنا الدور للعلم، دور لمن؟ للعلم، والعلم عند النخبة التي هي قليلة في المجتمع، ولا تعرف انتماء غير انتماء العلم، الكفاءة، الكفاءة بالأمانة، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، علم وأمانة. أما بعد إرساء الحقوق والقوانين نعم تراعى حقوق الأكثرية بالكثرة وحقوق الأقلية بالقلة، طبعا هذا بحث آخر. المقصود في مسارين، إذن هناك مساران في البين، مسار أصل قرار في إدارة وتدبير الأمور العامة، هذا إنما يخضع للشورى عند أهل البيت عليهم السلام، بمعنى استصحاف الرأي الصائب والانتماء للعلم. وهناك لا، هناك مراعاة أداء الحقوق من بيت المال أو في الخدمات يراعى لا تغمط الأقلية ولا تغمط الأكثرية، لكن كل حقه بقدر، الكثرة بقدر الكثرة والقلة بقدر القلة. إذا جعل للقلة قدر في الحقوق بقدر الكثرة هذا صار من العسف والجور طبعا، أما إذا جعل كلهم بقدر فإذا هناك مقام أداء الحقوق، هنا الكثرة لها دور، وهناك مقام لا أصل إدارة شؤون البلاد، هنا الكثرة ليست لها دور، لا الكثرة الطائفية والكثرة الناخبة ولا الكثرة، وإنما الدور لأي شيء، الدور في الحقيقة للقلة، القلة للبناء على الأقلية، القلة يعني النخبة العلمية، كلما كان أكثر علمية كان أكثر دورا، أكثر أمانة أكثر دورا، أقل أمانة أقل دورا، أقل علما أقل دورا، هنا يصلح العباد والبلاد مسار. نعم في بيانات القرآن وأهل البيت عليهم السلام الجمهور له دور آخر غير إعطاء الحقوق أيضا الكثرة، الجمهور له دور في النظام السياسي والإدارة العامة، له دور الرقابة، مسؤولية على العموم أن يكون لهم دور رقابي، لا سيما في الخطوات الخطيرة المصيرية، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. على كل البحث في الكثرة والقلة ذو شعب عديدة في فلسفة العقيدة وفي فلسفة الحقوق وفي فلسفة القانون وفي فلسفة الأخلاق وفي فلسفة الفقه السياسي والقوانين السياسية، مجالات عديدة يجب أن لا نخلط بين بعضها البعض، ودوما تصير مغالطات بين هالملفات وهالأصعدة بين بعضها البعض، والحل لا بد من التفكيك، ولازلنا للبحث تتما. وصلى الله على محمد وعلى آله.